إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، فهذا بإذن الله سبحانه وتعالى شروع في القراءة والتعليق على سفر مبارك لعالم سلفي رحمة الله عليه، كان وإن مات صغيرا عالما فذا صاحب قلم سيال مبني على السنة الثابتة الصحيحة. هذا السفر المبارك هو المعتقد الصحيح الواجب على كل مسلم اعتقاده، هكذا وضع اسمه مؤلفه وهو فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام ابن برجس آل عبد الكريم. أولا، هذا الكتاب المبارك كما سيأتي أخذه الشيخ واختصره واعتصره من كتب أئمة السنة السابقين عليهم رحمة الله تعالى، وسماه المعتقد الصحيح. والمعتقد مفتعل، اسم مفعول من الفعل اعتقد بمعنى افتعل، وهذا يدل على المبالغة في الفعل، والفعل هو عقد القلب، وعقد القلب العقد عكس الحل، والعقد يكون حسيا كعقد الحبل، ويكون معنويا كعقد القلب، أي ربطه على اعتقاد ثابت لا يتزحزح، وهو أي المعتقد الاعتقاد والعقيدة عقد القلب الجازم الذي لا شك فيه ولا ريبة تعتريه. وقوله رحمه الله الصحيح إخراج لما ليس صحيحا أو لغيره وهو الباطل، والصحيح ما بني على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرط أن يكون على فقه سلف الأمة، هو الكتاب والسنة بفقه سلف الأمة، لأن كثيرا ما يزعم البعض أنه يبني اعتقاده أو عقيدته على الكتاب أو على السنة، ويكون فهمه لها فيه خلل، أو اعتقاده لما في النص عليه يكون فيه زلل. فهذا معتقد صحيح تواتر عن أهل السنة منذ كانوا من الصحابة فالتابعين لهم بإحسان، وإلى الأئمة والعلماء المتبوعين رحمة الله عليهم أجمعين. وأما طبعا العنوان هنا المعتقد الصحيح فقط، والاسم هو المعتقد الصحيح الواجب على كل مسلم اعتقاده، الواجب أي اللازم، الواجب اللازم، والواجب هو ما أمر به الشارع أمر جزم، والأمر الجازم أمر جازم أي ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، كما يقول السادة الفقهاء والسادة الأصوليون. الواجب على كل مسلم دخل في حظيرة الإسلام وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، يجب عليه أن يعتقد هذا الاعتقاد، أن يعقد عليه قلبه عقدا جازما لا شك فيه، وعليه فإن لم يعقد فؤاده على ذلك فإنه آثم عافانا الله وإياكم. والمؤلف هو كما تقدم فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام ابن برجس آل عبد الكريم. والشيخ رحمة الله عليه كنيته أبو عبد الرحمن، ومولده في الرياض في المملكة العربية السعودية. ولد عام 1387 من هجرة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. حفظ القرآن وطلب العلم صغيرا في نحو 12 أو 13، وتتلمذ على يد جلة من أهل العلم في زمانه وأئمة أهل عصره، ابن باز شيخ عبد العزيز، وابن عثيمين الشيخ محمد بن صالح، وغيرهما رحمة الله عليهم أجمعين. والتحق بعد بالمعهد العلمي، ومنه التحق بكلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود، ولما تخرج دخل في الدراسات العليا ونال درجة الماجستير، وعين قاضيا في وزارة العدل، ولكنه طلب الإعفاء وقد كان بعد جهد جهيد، مما يدل على انصرافه عن أمور الدنيا وانكبابه على أمر آخرته لا نزكيه على الله عز وجل. ثم حصل على الدكتوراه، وكان المشرف عليه فيها فضيلة الشيخ المفتي عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله. وكان الشيخ ابن برجس غاية في الأدب، متواضعا عف اللسان، منشغلا بالعلم والدعوة والتأليف، وكان ذا قلم سيال، وكثرت تصنيفاته عليه رحمة الله مع أنه مات في سن صغيرة. ومن بدائع ما كتب عوائق الطلب، وهذا لعلنا نقرأه بعد إن شاء الله عز وجل في درس مستقل، فهو ممتاز في يحتاجه طالب العلم في معرفة الطريق وقطع العلائق والعوائق التي تعوقه عن مراده والوصول إلى غايته. وله أيضا هو من بدائع ما كتب في هذا الزمان معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة، ضبط فيه هذا الأمر ونقل فيه النقالات عن السلف. وله أيضا الأمر بلزوم جماعة المسلمين وإمامهم والتحذير من مفارقتهم، وهو كتاب يحتاج إليه في هذا الزمان. وله أيضا غير ذلك كتدوين العقيدة السلفية، وأظن أن هذا الكتاب كتب منه الجزء الأول ولم يكمل لأنه وفاته المنية. تتبع فيه كتابة العقيدة السلفية منذ القرن الأول فما يليه وهكذا، حتى يبين أن العقيدة السلفية عبر القرون وعبر العصور مدونة متناقلة لم تنقطع في عصر من العصور. وكتبه غير ذلك وتحقيقاته كثيرة رحمة الله عليه، لا نكثر في ذكرها. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الشيخ رحمة الله عليه: بسم الله الرحمن الرحيم. ابتدأ رحمة الله عليه بالبسملة اقتداء بكتاب الله، لأن كتاب الله عز وجل مفتتحه بسم الله الرحمن الرحيم، وكل سورة فيه مفتتحة ببسم الله الرحمن الرحيم ما عدا سورة التوبة. واقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. أما السنة القولية ففي صلح الحديبية قال: يا علي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. وأما السنة الفعلية فرسائله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك كانت تفتتح بسم الله الرحمن الرحيم، وهو دأب النبيين من قبله. فهذا سليمان يرسل رسالته إلى ملكة سبأ بلقيس، قالت: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا ما سار عليه أهل العلم سلفا وخلفا في البداءة ببسم الله عز وجل، لأن هذا العلم الذي يصنف أو يكتب إنما مآله ومؤداه وغايته الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. فيبتدأ باسمه سبحانه استعانة وتبركا. وفرقوا أو فرق فريق من أهل العلم بين البسملة وبين التسمية، فقالوا التسمية هي قول بسم الله عند كل قول وفعل، كأكلك وشربك ومدخلك ومخرجك وملبسك ونحو ذلك. وأما البسملة فقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه تكون عند قراءة القرآن يعني في مفتتح السور، وتكون عند كتابة الرسائل ونحو ذلك. والباء للمصاحبة أي مصاحبة اسم الله عز وجل، أي ذاكرا اسم الله عز وجل في قولك وفعلك، والمراد منها الاستعانة به طلب العون والمساعدة منه، والتبرك طلب البركة وزيادة الخير في فعلك وقولك. والله عز وجل ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. واسم الله مفرد مضاف يعم، كأنك تذكر أسماء الله عز وجل كلها، كما تقول نعمة الله أي نعم الله، وأما بنعمة ربك فحدث أي بنعم الله عليك، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها أي نعمه التي لا تعد ولا تحصى وليست نعمة واحدة. فالمفرد إذا أضيف عم. والرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله عز وجل الحسنى يدلان على صفة الرحمة، ورحمة الله عز وجل ليس كمثلها رحمة. والرحمن فعلان يدل على المبالغة والامتلاء، مثل غضبان امتلأ غضبة، فرحمن دال على عظم رحمته وأن رحمته سبحانه وسعت كل شيء، ولذلك يقرن اسمه الرحمن مع أوسع مخلوقاته وأعظمها وأكبرها وهو العرش. والرحيم فعيل وهو صيغة مبالغة أيضا. وقالوا الرحمن دال على صفة الذات والرحيم دال على صفة الفعل، فالرحمن ذو الرحمة الواسعة والرحيم ذو الرحمة الواصلة إلى عباده المؤمنين. وها هنا لطيفة وهي البداءة في كتاب الله عز وجل وفي دينه عموما باسمه سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم، ولم يبتدأ بالجبار أو العزيز أو المتكبر، لأن مبنى هذا الدين على الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولذلك ورد في الحديث الصحيح إن الله عز وجل كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي. ولذلك قال في كتابه العزيز كتب على نفسه الرحمة. قال الشيخ رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الحمد لله الثناء على الله عز وجل أو شكر الله سبحانه وتعالى، والثناء على الله عز وجل ذكره بكمالاته محبة وتعظيما. وهنا فائدة أن الحمد أو التحميد إذا ذكر فإنه يشمل التسبيح، كما أن التسبيح إذا ذكر وحده يشمل التحميد، وأما إذا ذكر معا فالحمد إثبات الكمالات والتسبيح نفي النقائص، والواحد منهما يشمل الاثنين. فحمد الله عز وجل إثباتك لكمالاته ونفيك النقائص عنه سبحانه وتعالى. ومن أسمائه الحميد المحمود على كل حال، والسبوح أي المنزه عن كل عيب ونقص. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، الحمد لله عز وجل وصلى الله، صلاة الله عز وجل على عبده ذكره في الملأ الأعلى، كما ذكره أبو العالية وذكره عنه البخاري في صحيحه، ذكر الله عز وجل في الملأ الأعلى لعبده. والله عز وجل يصلي على النبيين ويصلي على غيرهم من المؤمنين، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا على النبيين فإنهم بعثوا كما بعثوا. وخير صلاة الله إنما على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وسلم طلب للسلامة، السلام السلامة، والسلامة دعاء بسلامة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. هذا لما كان حيا صلى الله عليه وسلم، قد أخبر الله عز وجل أنه ميت، إنك ميت وإنهم ميتون. وقال الله عز وجل له: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. وسلامته بعد موته صلى الله عليه وسلم، سلامته في قبره أن يتعرض له، وسلامة دينه ومنهجه وسنته عليه الصلاة والسلام، ودعاء له بالسلامة يوم القيامة يوم دعاء النبيين: اللهم سلم سلم. وصلى الله وسلم على رسول الله، رسول الله أي المرسل من قبل الله برسالة الله إلى خلقه، فالرسول هو المرسل، وهذا يدل على أن هناك مرسلا هو الله عز وجل، وأن هناك رسالة كما قال الزهري وغيره من السلف: من الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. فهذه الرسالة ممثلة في وحي الله عز وجل، ووحي الله عز وجل قرآن وسنة، والسنة هذه منها حديث قدسي وكلام الرب العلي سبحانه وتعالى، ووحي الله عز وجل إلى رسوله الذي بلغه من خلال قوله وفعله وتقريره على ما هو معلوم في بيان معنى السنة. قال: وعلى آله، أي على آل بيته، أهل بيته: قل لا أسألكم عليه أجر إلا المودة في القربة، أي المودة في قربة آل محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ابن تيمية في لاميته: حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربة بها أتوسل، أي مودة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. والآل أيضا الأتباع، قال تعالى: أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، أي أتباعه. قال: وعلى آله وصحبه، وصحبه جمع صاحب، وهم الصحابة رضي الله عنهم، ومفرده صحابي، وهو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللته ردة على الصحيح، كما قاله ابن حجر في النخبة وفي شرحها. فكل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة من الزمان مؤمنا به ومات على ذلك فهو صحابي ولو كان جنيا. ولذلك أدرج كثير ممن ترجم للصحابة كابن حجر وغيره نفرا من الجن، وتكلموا عن صحبة الجن لأنهم مكلفون مثل الإنس. فقال: وصحبه أجمعين، فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يشمل جن إنسهم ويشمل جنهم. ومن الطرائف التي تذكر ها هنا والملح: يقولون صحابي خير من أبي بكر وعمر، أو يقولون صحابي لما يمت بعد، يريدون بذلك عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، لأنه التقى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، وذلك في رحلة الإسراء والمعراج. وأما لقي باقي الأنبياء بالنبي فكانت بأرواحهم، والذي التقاه بروحه وجسده فهو عيسى عليه السلام، فهو صحابي رسول نبي. أما بعد، مهما يكن من شيء بعد، فإن اعتقاد أهل السنة والجماعة هو الدين الحق الذي يجب على كل مسلم أن يعتقده، إذ هو اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم. فمن خالفهم في ذلك فقد عرض نفسه لعقاب الله الشديد ومقته وغضبه، عافانا الله وإياكم. فإن اعتقاد عقيدة ومعتقد أهل السنة والجماعة لابد في السنة من جماعة، كما أنه لابد في الجماعة من سنة، فلابد في السنة أن إذا كنت متسننا أن تكون مع الجماعة وألا تفارق الجماعة، سواء جماعة المسلمين أو الجماعة يعني حول ولي أمر المسلمين في القطر أو البلد المعين. وكذلك إذن السنة مع الجماعة، والجماعة بدون سنة لا تنفع، فلا بد أن تجمع بين الاثنين جميعا. هو الدين الحق، اعتقاد أهل السنة والجماعة، اعتقاد أهل الحديث والأثر، اعتقاد السلف الصالحين، هو الدين الحق الذي تدين لله عز وجل، تدين أي تخضع لله عز وجل به. الحق الثابت، الحق هو الثابت وهو الصواب وهو الصحيح الذي يجب على كل مسلم أن يعتقده في قلبه وأن يظهر أثر اعتقاده هذا على قوله وعمله، إذ هو اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في سنته وصحابته الكرام رضي الله عنهم كما ثبت عنهم في آثارهم، وأجمع عليه سلفنا الصالحون أهل القرون الثلاثة المفضلة الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال: فمن خالفهم في ذلك فقد عرض نفسه لعقاب الله الشديد ومقته، والمقت هو أشد الغضب، وغضبه عافانا الله وإياكم، لأن أهم ما يؤمر به المسلم هو أمر اعتقاده، لأن أمر العقيدة أعلى من أمر العمل، وهي الأصل، والعمل مبني عليها، لأنك إنما تعمل ابتغاء وجه الله عز وجل، أي لتعمل ابتغاء رؤية وجه الله سبحانه وتعالى، فيعود الأمر إلى إيمانك بوجوده وإيمانك بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وداخل في ذلك وجهه الكريم سبحانه وتعالى. فلذلك حتى نقول الذين يفرقون في خبر الآحاد بين القول والعمل، نقول مثلا في حديث التعوذات الأربع، كيف يتعوذ التعوذات الأربع وهو لا يعتقد فيها، لا يعتقد في أمر عذاب القبر أو المسيح الدجال أو نحو ذلك، فلا بد في العمل من عقيدة ينبني عليها العمل. ولذلك بدأ بالعلم قبل القول والعمل، لأن القول والعمل ينبني على العلم، والعلم هذا هو أصل الاعتقاد، لأن الدين علميات اعتقادات وعمليات عبادات ومعاملات. قال يقول صلى الله عليه وسلم عن الفرق التي ستكون في أمته صلى الله عليه وسلم: وهي 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، وأخرجه أحمد وابن ماجه وابن أبي عاصم من حديث أنس. يقول صلى الله عليه وسلم عن الفرق التي ستحدث في هذه الأمة وتفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة. أولا تفترق، يعني تصير فرقا وجماعات وأحزابا. هذا الحديث كثير من الناس ممن يطعنون فيه ويقولون هذا غير ثابت، نقول هذا في القرآن نفسه، لأن الله عز وجل أخبر لما ذكر قوم موسى عليه السلام، قال: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، فأخبر أن منهم، من هذه للتبعيض، يعني بعضهم أمة واحدة هم الذين على هدي موسى عليه السلام. ولما ذكر قوم عيسى عليه السلام قال: منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون، فأخبر أن منهم أمة واحدة. ولما ذكر الأمم عموما قال: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. والله عز وجل، هذا أولا، والله عز وجل أخبر عن افتراق الأمم السابقة في كتابه سبحانه وتعالى في غير ما موضع، وحذرنا أن نقع فيما وقعوا فيه، حذرنا أن نقع فيما وقعوا فيه، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، قالوا: اليهود والنصارى، قال: فمن؟ فإذا هذه الأحاديث ثابتة متفق عليها، تدل على معنى هذا الحديث. ثم عندنا الواقع المشاهد الذي لا ينكره ذو بصر، نسأل الله السلامة والعافية وأن يجمع الأمة على ما كان عليه نبيها صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية قوله: كلها في النار إلا واحدة، يعني كلها متوعدة بالنار إلا واحدة، لأن الوعيد عند أهل السنة والجماعة في مشيئة الله عز وجل، إن شاء فعله، أي إن شاء حققه، وإن شاء عفا سبحانه وتعالى وتكرم، جلت قدرته وتقدست أسماءه. فقال: هذه الفرقة هي الجماعة، وهي السواد الأعظم، وهي غالب الأمة، لأن عوام المسلمين لا ينسبون إلى فرقة من هذه الفرق، وإنما هم باقون على ميراث النبوة الأول بقدر علمهم وعلى الفطرة السليمة، إلا من حرف عن ذلك وصرفه من صرفه عن هدي نبي صلى الله عليه وسلم فاعتقد ما يعتقده أهل الفرق. لكن عامة المسلمين على الأمر الأول طبعا على قدر علمهم، فتفهم هذا جيدا. ولذلك ورد أن الجماعة هم السواد الأعظم، ولذلك الذين يقولون الأشاعرة مثلا مش عارف كام في المية ونحو ذلك، هذا كلام كله دجل. ولو أنك جلست مع غالب العوام وسألتهم في أمر الصفات يثبتون الصفات لله عز وجل على فطرتهم التي فطرهم الله رب العالمين عليها. قال: ووصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجماعة التي هي الجماعة قبل افتراق الجماعة، لأنك لابد أن تكون على الأمر الأول. ما هو الأمر الأول؟ الجماعة قبل افتراق الجماعة، الجماعة الأولى جماعة الصحابة ومن تبعهم بإحسان قبل أن يفترق الناس إلى فرق وأحزاب. لما وهذه الفرق والأحزاب إنما تكون ردة فعل، يعني يظهر الخوارج يظهر في مقابلتهم المرجئة، يظهر القدرية نفاة القدر يظهر الجبرية، يكون هؤلاء نفاة الصفات، هؤلاء يأتون في يثبتون الصفات على التمثيل، هؤلاء ممثلة هؤلاء معطلة، وهكذا تكاثرت الفرق وبقي الأمر متصلا بالجماعة الأولى لمن سار على هديهم وهم أهل الحديث أهل السنة والجماعة. قال: ووصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجماعة الأم الجماعة الأولى التي سلمت من الوعيد بالنار، فقال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، يعني اليوم لما قالت افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا: من هي؟ قال: الجماعة. وفي لفظ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، كما قال الله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. فإن آمنوا يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بمثل ما آمنتم به، بمثل الذي آمنتم به على هذا النحو على هذا الوجه، فقد اهتدوا حين ذاك، وإن تولوا وأعرضوا فإنما هم في شقاق. الشقاق هذا هو الخلاف والمفارقة. ولذلك قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال: أخرجه الأجري في الشريعة عن عبد الله بن عمرو، وأخرجه الطبراني في الصغير والأوسط من حديث أنس بن مالك. فهذا ضابط أهل السنة والجماعة، ضابط أهل السنة والجماعة أنهم هم الجماعة، ضابط أهل السنة والجماعة أنهم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يبقى هم الجماعة قبل أن تفترق الجماعة، متمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين، عاضون على ذلك بالنواجذ، ولذلك كانوا الفرقة الناجية، فهم ناجون من النار يوم القيامة سالمون من البدع في هذه الدنيا، وكانوا الفرقة المنصورة لقول النبي صلى الله عليه وسلم عنهم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. أخرجاه في الصحيحين من حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه، من حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه. قال: فهذا ضابط أهل السنة والجماعة، متمسكون مستمسكون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أمر الله عز وجل قائدهم ومرشدهم نبيهم صلى الله عليه وسلم: فاستمسك بالذي أوحي إليك. استمسك هذه مبالغة من التمسك، مسك تمسك استمسك، أن يمسك به شديدا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم بعد فسيرى اختلافا شديدا اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ولذلك قال الله عز وجل: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المحسنين. فلابد أن تتمسك، تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح، ودين بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح، كما قال ابن أبي داود في حائيته. فالتمسك هذا، وحتى تعض عليه بالنواجذ كما مر في الحديث، يقولون عاضون على ذلك بالنواجذ، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، النواجذ الأضراس من داخل، تتمسك بالسنة تمسك الغريق بما ينجيه، ولن ينجيك من خسران هذه الدنيا إلا أن تتمسك بحبل الله عز وجل واعتصموا بحبل الله، حبل الله المنزل من سمائه وحيه، تتمسك به حتى تعلو من خسران هذه الدنيا. والعصر إن الإنسان لفي خسر، جنس الإنسان منغمس في الخسر، وإنما ينجو من ذلك من ينجو بالتمسك بحبل الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان هؤلاء هم الفرقة الناجية، ناجون في الدنيا من البدع والمحدثات، وناجون في الآخرة من النار، عافانا الله إياكم. حتى إن الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم في على حوضه لما يقال لما يزود الملائكة، تزود الملائكة عن حوضه من تزود، فيقول إنهم أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فيقول سحقا لمن أحدث بعدي. فالرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الموقف سحقا لمن أحدث بعدي. لماذا؟ لأنهم مشوا بعده القهقرى، أي أحدثوا بعده في دينه صلى الله عليه وسلم. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنهم الفرقة المنصورة، الطائفة المنصورة، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين، أي منتصرين غالبين على الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يأتيهم أمر الله. أمر الله أي ريح باردة تأتي من قبل الشام تقبض أرواح المؤمنين ولا تدع إلا الكافرين، وعليهم تقوم الساعة. قال والظهور هنا بمعنى النصر، والظهور هنا بمعنى النصر. قال تعالى فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. يبقى الظهور ليظهره على الدين كله، أي يجعله منتصرا غالبا. وقال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون، أي المنتصرون، فهم غالبون بالسيف والسنان، السنان السيف، أو بالحجة والبرهان بالبينة. وغلبتهم بالحجة والبرهان هذه في كل زمان وفي كل أوان وفي كل مكان، لأنه دين الله عز وجل وشرعه في أزمنة التمكين وفي أزمنة الاستضعاف. وأما الغلبة بالسيف والسنان فهذه في أزمنة التمكين والقوة. قال وهم فرقة واحدة لا تتعدد، ولذا سموا بالجماعة. قال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. قال الله عز وجل ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال عز وجل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لس منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. فماذا بعد الحق إلا الضلال. فإذا إن لم تكن على الحق فالأبعد على ضلال، عافانا الله وإياكم. وليس لهم، أي لأهل السنة والجماعة، اسم يعرفون به سوى الإسلام والسنة وما دل عليهما من الألفاظ. وأما غيرهم فينتسبون إما لبدعة كبدعة الخوارج أو بدعة الاعتزال فيسمون الخوارج، أو يسمون المعتزلة، أو ينسبون إلى اسم مقدم عندهم كالجهمية نسبة إلى الجهم، أو الأشعرية نسبة إلى الأشعري، أو نحو ذلك من المسميات. أما أهل السنة والجماعة فليس لهم سوى الإسلام والسنة اسما وما دل عليهما من الألفاظ كالسلف وأهل الحديث والأثر ونحو ذلك. قال الإمام مالك رحمه الله أهل السنة ليس لهم لقب يعرفون به، لا جهمي ولا قدري ولا رافضي. وسئل رحمه الله عن السنة فقال ما لا اسم له سوى السنة، يعني أن أهل السنة ليس لهم اسم ينسبون إليه سواها. وعقيدة السلف الصالح عني بتوثيقها وبيان أدلتها وشرحها جماعات من الأئمة الكبار في مصنفات كثيرة استقلالا وضمنا من المؤلفات الموسومة بالسنة، أي المعتقد أو العقيدة، ويتربو على 250 مؤلفة. وسبق معنا أنه له كتاب، وهو كتاب تدوين العقيدة السلفية، كتاب تدوين العقيدة السلفية. السني هو الذي إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب لشيء منها، السني الذي إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب لشيء منها، وإنما هو قائل بالسنة، لا يناظر ولا يجادل ولا نحو ذلك، وإنما يدعو الناس ببينة بعلم وحلم ثم يولي ينظر حالهم. والكتب التي صنفها أهل العلم سواء كثير منها في الزمن الأول كانت تسمى بالسنة وشرح السنة وأصول السنة، والمراد بالسنة هنا العقيدة أو أصول الدين، ومنهم من كان يسميها بأصول الدين أو أصول الديانة، الإبانة عن أصول الديانة، أو يسميها الإيمان مثل الإيمان لابن أبي شيبة، أو التوحيد مثل التوحيد للبخاري في صحيحه آخر كتاب في صحيحه، أو التوحيد لابن خزيمة، والشريعة كالشريعة للأجري، وربما سموه بالفقه الأكبر كالفقه الأكبر لأبي حنيفة رحمة الله على الجميع. قال الشيخ رحمة الله عليه: منها السنة لابن أبي شيبة، والسنة لأحمد، قال منها السنة لابن أبي شيبة والسنة لأحمد بن حنبل والسنة لابن أبي عاصم والسنة لعبد الله بن أحمد والسنة للخلال والسنة لأحمد بن الفرات أبي مسعود الرازي والسنة لأسد بن موسى والسنة لابن القاسم صاحب مالك والسنة لمحمد بن سلام البيكندي والصفات والرد على الجهمية لنعيم بن حماد شيخ البخاري والسنة للأثرم والسنة لحرب بن إسماعيل الكرماني والسنة لابن أبي حاتم والسنة لابن أبي الدنيا والسنة لابن جرير الطبري والتبصير في معالم الدين لابن جرير أيضا والسنة للطبراني والسنة لأبي الشيخ الأصباني والسنة لأبي القاسم اللالكائي ويشرح السنة أو شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي والسنة لمحمد بن نصر المروزي وعقيدة السلف أصحاب الحديث الصابوني والإبانة عن أصول الديانة لابن بطة والتوحيد لابن خزيمة والتوحيد لابن منده والإيمان لابن أبي شيبة والإيمان لأبي عبيد القاسم ابن سلام وشرح السنة للمزني صاحب الشافعي وشرح مذاهب أهل السنة لابن شاهين والسنة المسمى بالحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة لقوام السنة أبي القاسم التيمي الأصبهاني وأصول السنة لأبي عبد الله ابن أبي زمانين والشريعة للآجري واعتقاد أهل السنة لأبي بكر الإسماعيلي والسنة البربهاري أو شرح السنة والإيمان لابن منده والإيمان للعدني والعرش لمحمد بن أبي شيبة والقدر لابن وهب والقدر لأبي داود والرؤية والصفات والنزول للدار قطني ورسالة السجزي إلى أهل زبيد لأبي نصر السجزي. أظن أنه ذكر الإيمان لابن منده مرتين، أظن أنه كرر ذكره رحمة الله عليه. قال: وجواب أهل دمشق في الصفات للخطيب البغدادي والسنة لأبي أحمد الأصبهاني المعروف بالعسال والسنة ليعقوب الفسوي والسنة للقصاب وأصول السنة لأبي بكر عبد الله بن الزبير الحميدي والسنة لحنبل ابن إسحاق والأصول لأبي عمرو الطلمنكي وغيرها كثير كثير. وهكذا كتب من جاء بعد هؤلاء من أهل السنة ككتب ابن عبد البر وعبد الغني المقدسي وابن قدامة المقدسي وابن تيمية وابن القيم طبعا وابن رجب والزهبي وابن كثير ومحمد والمقرزي أيضا له كتاب التوحيد ومحمد بن عبد الوهاب وغيرهم فيها بيان المعتقد الصحيح والاحتجاج له وكشف شبهات أهل الأهواء. قال: ونحن نذكر جملا من اعتقاد هؤلاء الصفوة على وجه الاختصار وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب فإليه المرجع والمصير سبحانه وتعالى. ونقف عند قوله: المعتقد الصحيح في توحيد الربوبية. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ونبيه المصطفى محمد وآله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.